هتعرف بيئة الإيمان اللي موجودة إيه اللي بيحصل فيها ولا لا. يا إخواني في الله القضية خطيرة، ده قضية إن في دين أو ما فيش دين، قضية أنت عندك دين ولا ما عندكش دين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك نضر الله امرئا، نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها، ثم أداها. اشتغل في الدعوة إلى الله. أنت شغال في الدعوة لربنا؟ أنت شغالة في الدعوة إلى الله؟ شغال في الدعوة إلى إيه؟ الله، الله في أرض الله في مملكة مالك الملك بتكلم الناس عن الله.